الخلق ومعاني الاستشارة الجامعة الدولة بالقاهرة وفضيلة الشيخ محمد القراعي وكيل المشيخ المعاق للطرق السعودية على مستوى المحافظات الشرقية وكما حضر فضيلة الشيخ محمد أبو شكر القارئ المعروف في رواد الله إخوة الإيمان ونحن في هذه الليلة أشكر باسمكم أيضا الأخ العبيد الأستاذ سعيد سامي محروس الذي يشاهدنا في هذه الليلة ويقدم عزاءه إلى فضيلة الشيخ العين الشبكي وأشكر كل القيادات الشعبية القيادات التنفيذية وكل ما جاء مشاركا معنا في هذا العزاء. إخوة الإيمان كما بقولت لحضراتكم من داخل لؤلؤة سرادقال محافظة الشرقية إحدى مخازن حي محروس الصغير وفيها حي سامي وواجب الضيافة المتنكر الأمراء إدارة الحاج محمد عطية بن زازي والإمارة الكهربائية هي الحاج علي محمد علي بن زازي. إخوة الإيمان يتواصل هذا العطاء ويتواصل هذا اللقاء في هذه الليلة القرآنية والتي نشارك فيها الأسرة الكريمة وفضيلة الشيخ محمد شعيب الشبكي والفنان الشعبي المعروف بإذاعة التلفزيون العربي وكل من جاء معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان من طبيعة النفس البشرية أن تحب لسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وقلبا شاكرا وقد أرى خلفي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ذلكم العلم القرآني الكبير والقارئ المحيط بالمعالي من فلسطين محافظة الشرقية. فأسأل الله تبارك وتعالى بقارئ التوفيق ربي وبحضراتكم وصف الاستماع. Thank you.

شيخنا علي ان شاء الله شيخ الثاني شيخ علي الدين الثاني بعدين اسمع ثاني كله حلو يا جميل ما شاء الله اللهم صل على Allah شاء الله. لا ان شاء الله. جميل جميل. ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. بلبل بغرب. بلبل. بل. هذا في حرام؟ الزجاجة No!